الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قوله تعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، ما إعراب قوله تعالى بعيد؟ اسم معطوف مرفوع، أحسنت، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. بعيد اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. في قوله تعالى: وصدق الله ورسوله، ما إعراب رسوله؟ أحسنت، اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. ومن يطع الله ورسوله، الشيخ محمد، ورسوله، ما إعراب رسوله؟ نعم، ورسوله، أحسنت، بارك الله فيك، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الآخرة. طيب، آمنوا بالله ورسوله، ما إعراب رسوله؟ أحسنت، اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسر في الظاهرة الآخرة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ما إعراب بعض؟ أحسنت، اسم معطوف منصوب، أحسنت، وعلامة نصبه فتح الظاهرة الآخرة. في قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا، ما إعراب تتقوا؟ فعل معطوف مجزوم بحذف النون، أحسنت، بارك الله، فعل معطوف مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. طيب، سبق قول الناظم: وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، ما الثمد؟ نعم، نترك هذه المسألة إلى المجلس القادم إن شاء الله. ما معنى قوله من ثمد؟ تفضل شيخ. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن أنبا المزمري رحمه الله: باب التوكيد. ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرف، كذاك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى، النفس والعين وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع، كجاء زيد نفسه يصول، وإن قوم كلهم عدول، ومر ذا بالقوم أجمعين، فاحفظ مثالا حسنا مبينا. أحسنتم، بارك الله فيك. هذا باب التوكيد. التوكيد في اللغة التقوية، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، وهو في الاصطلاح التابع الذي يعتضل به حمل الكلام على ظاهره. التابع الذي يعتضل به حمل الكلام على ظاهره. قال ابن مالك في كافية الشافية: التابع الذي الظهور يعتضد به هو التوكيد، فاحفظ ما يرد. فإذا قلت: جاءني زيد، هذا ظاهر في مجيء زيد، محتمل احتمالا مرجوحا مجيء رسوله أو مجيء خبره. فإذا قلت: جاءني زيد نفسه، إذا وكدت فقلت نفسه، فقد عضدت ظاهرة، أي قويته بهذا التوكيد. وإذا قلت: جاء القوم، هذا ظاهر في مجيئهم جميعا، محتمل احتمالا مرجوحا مجيء بعضهم دون بعض. فإذا قلت: جاءني القوم كلهم، فإذا قلت: جاء القوم كلهم، فقد عضدت الوجه الظاهر الذي هو الشمول. وهو نوعان: لفظي ومعنوي. فاللفظي يكون بتكرار اللفظ الأول، تقول مثلا: جاء زيد، هذا توكيد للفعل. أو تقول: جاء زيد زيد، هذا توكيد ليه؟ ماذا؟ جاء زيد زيد، هذا توكيد ليه؟ إذا قلت: جاء زيد، هذا توكيد للفعل جاء. إذا قلت: جاء زيد زيد، هذا توكيد لاسم زيد. نعم، أحسنت، لاسم زيد. مثلا إذا قيل لك: هل جاء زيد؟ فقلت: نعم، فقلت: نعم جاء زيد، هذا توكيد للحرف نعم. وقد تؤكد الجملة: جاء زيد، أكدت الجملة. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا التوكيد اللفظي وقد تركه الناظم اختصارا. النوع الثاني التوكيد المعنوي وسيذكر ألفاظه. قال: ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرفي، يتبعه في الإعراب. كذاك في التعريف فقف الأثر، يتبعه أيضا في التعريف. ولم يذكر التنكير جريا على المشهور من مذهب البصريين الذين لا يرون توكيد النكرة، فلا يجوز أن يقال جاء رجل نفسه، رجل نكرة، فلا يجوز أن يقال جاء رجل نفسه، ولا أن يقال جاء قوم كلهم، لأن المؤكد قوم نكرة. وابن أجرون الغالب ميله إلى مذهب الكوفيين، لكنه في هذه المسألة جرى على مذهب البصريين، وفي مسألة تفصيل محلهما هو أوسع من هذا المختصر. قال مالك: وإن يفي التوكيد منكور قبل، وأن نحات البصرة من عشمل. قال: كذاك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى. النفس تقول جاء زيد نفسه، والعين تقول جاء زيد عينه، وكل تقول جاء القوم كلهم، فسجد الملائكة كلهم. قال: أجمعوا، الغالب مجيء أجمع بعد كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وقد تأتي دون كل لأغوينهم أجمعين. وما لأجمع عليهم يتبعوا، وهي أبتع وأكتع وأبصع، أبتع وأكتع وأبصع، وليس لها معنى مستقل في نفسها، لكنها يؤتى بها بعد أجمع للتوكيد والتقوية. تقول: جاء القوم أبتعون أكتعون أبصعون. ثم قال: كجاء زيد نفسه يصول. نفسه توكيد مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. وإن قومي كلهم عدول، كل توكيد منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الآخرة. ومر ذا بالقوم أجمعين، أجمعين توكيد مجرور، وعلامة جره الياء. فاحفظ مثالا حسنا مبينا. نعم، صلى الله عليه. قال الناظم: باب البدل. إذا اسم أبدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل. إذا اسم أبدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل. إعرابه والفعل أيضا يبدل. أحسن الله إليكم. أقسامه أربعة، فإن تريد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور، ذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. وبدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو غد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللهب. نعم، أحسنت. الله يرحمك. البدل في اللغة العوض، وهو في الاصطلاح التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال: إذا اسم نبدل من اسم ينحل أن يعطى إعرابه، والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة، فإن تريد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. قال: فبدل الشيء من الشيء كجا زيد أخوك ذا سرور بهجا. القسم الأول بدل الشيء من الشيء، مثل جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، ويقال فيه بدل كل من كل، وبعضهم يسميه البدل المطابق. جاء زيد أخوك، أخوك بدل كل من كل مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة. القسم الثاني بدل بعض من كل. قال: وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. القسم الثاني بدل بعض من كل، مثلا أكلت رغيفا نصفه، نصفه بدل بعض من كل. بدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني. راقني محمد جماله، جماله بدل اشتمال مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. فالجمال ليس هو محمد، وليس بعض محمد، بل محمد مشتمل عليه، فهذا بدل الشمال. تقول مثلا: أعجبني زيد علمه، أو أعجبني زيد خلقه، هذا بدل الشمال. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. ركب زيد حمارا فرسا، أردت أن تقول ركب زيد فرسا فغلطت فقلت حمارا، ثم أصلحت فقلت فرسا، ركب زيد حمارا فرسا. تقول رأيت زيدا عمرا، أردت أن تقول رأيت عمرا فزل لسانك فقلت زيدا، فقلت بعد ذلك عمرا، رأيت زيدا عمرا، عمرا بدل غلب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. طيب مسائل، ما نوع البدل في هذه الأمثلة؟ أريد منكم جوابها، هل هو بدل كل من كل أو بعض من كل أو اشتمال أو غلط؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط، ما نوع البدل في صراط؟ الكل من كل. أحسنت، بدل كل من كل، بدل كل من كل. قم الليل إلا قليلا نصفه، ما نوع البدل؟ بدل بعض من كل. أحسنت. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما نوعه؟ اجتماع. أحسنت، بدل اجتماع. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال والفعل أيضا يبدل، بدل الفعل من الفعل، كأن يقال من يجتهد يحفظ القرآن يفوز، يحفظ بدل من يجتهد، ومنه في القرآن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف بدل من يلقى. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.